أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم من سورة هود ومن سورة يوسف. في سورة هود يحكي ربنا تبارك وتعالى قصة نوح مع قومه، مسريا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا له أنه ما من رسول إلا وأوذي وكذب وعودي، وأن العاقبة دائما وأبدا للرسل وللمؤمنين. في نفس الوقت مبينا لكفار مكة أن القرآن من عند الله، لأن هذه الأنباء والأخبار لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلمها قومه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ففي القصة في بعض اللفتات الإنسان بيقف عندها، أولها: ونادى نوح ابنه بعد ما ركبوا المركب وصنع الفلك بأمر الله وبوحيه وحمل فيها ما حمل وفار التنور والعلامة ظهرت والطوفان بدأ والمية نزلت من السماء والمية طلعت من الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر، وموقف ومشهد لم يحدث من قبل ولن يحدث من بعد. مشهد حصل هو مرة في عمر الدنيا كلها، إنه التعبير بتاع والتقى الماء على أمر قد قدر، يعني شيء غريب. ويوصف ويقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الغريب إن سيدنا نوح لما حمل فيها أهله ومن كل زوجين اثنين زي ما أمر ربنا، وسواء هو جاب الحاجة أو الحاجة سيقت إليه أو جبريل ألهم الطيور وإلى آخره إن هم يجوروا لحد عنده ويطلعوا السفينة طائعين، أيا كان الموقف حصل إزاي، ده موضوع طبعا الواحد بيتأمل فيه. يعني إزاي جاب الحمام، وإزاي جاب الفراخ، وإزاي جاب المعيز، وإزاي جاب الخرفان، وإزاي جاب الخيل. طبعا من كل زوجين اثنين، اعتقد انه من كل زوجين مما ينفع، يعني ما شالش العقارب والتعابين زي ما كتب التفسير بتقول، هياخد عقارب وتعابين من بهايم، ما خدش الذئاب مثلا، ما اعتقدش، يعني الله اعلم. المهم في لفتات كتير قوي يعني بتخلي الواحد يفكر كتير، انما اللفته اللي استوقفتني: ليه ابنه مركبش معاه؟ ولما مركبش معاه هو بيندهله يا ترى لما ندهله، قبل الطوفان ولا بعده؟ حسب سياق الكلام: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى. فرغم أن الكلام ترتيبه كده أنه نداله بعد الطوفان أو بعد المية ما بدأت تنزل، إنما يبدو إن ما كانش لسه حصل الموقف الخطير والمشهد الكبير، وإن الابن كان ممكن يركب، يعني كان يبدو لسه المية بتنزل مطرة، المية بتنبع من الأرض، لكن لسه هو على الأرض وممكن يركب. المهم لما قال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان في معزل عن دين أبيه ولا كان في معزل عن السفينة؟ مش عارف. قالوا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يبقى سيدنا نوح لم يكن يعلم أن ابنه كان كافر على طول، لأنه لو كان يعلم أن ابنه كان مع الكافرين ما كانش نداله، لأن الأمر عنده أن يركب السفينة مين؟ من آمن. ده الأمر، بدليل أنه ما قالش لمراته تركب، مراته ما ركبتش، وكان له اكتر من زوجه، بيقال زوجه اللي هي كافره وزوجه اللي كانت مسلمه، دي ركبت معاه. فالزوجه الكافره ما ركبتش وما ندهش عليها وما جاتش سيرتها، ما جاتش سيرتها، فنادى ابنه، يبقى ما كانش يعرف ان ابنه كافر، لانه بيقول ولا تكن مع الكافرين. طيب معصى وقال سآوي إلى جبل يعصمنا من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموج، بين نوح وابنه، بينهما بين الابن والجبل اللي كان عايز يروح له، هي كده يا كده مش كده برضه، بينهما بين ايه، بين نوح وابنه، ولا بينهما بين الابن والجبل اللي قال سآوي إلى جبل يعصمني، ابن والجبل اللي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج، ويبقى الجملة الاعتراضية اللي هي إيه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، دي جملة تبقى اعتراضية، جايز كده وجايز كده، ده كل ده برضو تمهيد لللفتة، خد بالك. كان من المغرقين بقى، وقيل يا أرض ابلعي مائك، ودي آية الكلام فيها يطول، ومجالها مجالها المنبر، لأن الصيغة بتاعتها من من من من من أعظم الصيغ التي ممكن أن يراها الإنسان، صيغة لا يأتي بها إلا الله، اللي هي وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يمكن أشرت إليها أنا في خطبة الجمعة الماضية، ولما نوصل لها يمكن ربنا يفتح علينا نتكلم فيها في الصيغة دي. خلصت الحدوتة والسفينة استقرت، ربنا قادر على كل شيء، ابنه غرق قدام عينيه ابتلاء فوق ما يدخله العقل، ومش غرق بس، غرق وطبعا اللي هو عارف انه اللي غرقان يبقى راح فين، خلاص ابتلاء صعب، اشد الناس بلاء الانبياء. اللفته بقى جايه برضه، ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كأن نوح بيقول له أنا مش بشك وأنت أحكم الحاكمين، ولما بتوعد بتوفي، طب أنت وعدتني إنك تنجي أهلي، طب ما هو ابني من أهلي، مش كده؟ ده معنى الكلام، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني إيه؟ يعني أنت وعدتني إنك تنجي أهلي وأنت بتوفي بوعدك، وعدك الحق، طب ابني من أهلي، طب ما نجاش ليه؟ مش عارف، ومع ذلك أقر بأنك أحكم الحاكمين وفعلك لا يخلو من الحكم. شوف الرد بقى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله، رد غريب، رد فوق سيدنا نوح. الغريب إن سيدنا نوح رغم الحزن الشديد واللجوء اللي لجأ إلى الله ده والصرخة اللي طلعت من أعماق قلبه في التو واللحظة، كأن نزلت عليه ايه، السكينة، زي ما تقول واحد ايه يقول لك مش عارف كنت ايه وبعدين اكل الدلع عليا دش ايه بارد، لانه في استوى اللحظة رد قال له ايه، قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم على طول، وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. اذا نوح تنبه في التو واللحظة انه غلط، هل غلط في انه مجرد انه سأل؟ لا، ما يتهيأليش. أمال إيه؟ ما هو قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ملفت أوي للنظر. طيب لما ربنا وعده بأنه نجي أهله ما نجاش ابنه ليه؟ ما جاوش ليه صحيح؟ وهل ربنا يحدث خلف في وعده؟ يستحيل، يستحيل. طب لما ما حدث خلف في وعد الله ايه الموضوع؟ الموضوع ان سيدنا نوح ما خدش باله، بس ما خدش باله، هول الموقف وعاطفة الأبوة ومنظر ابنه بيغرق، حواديت دي كلها أذهلته. أذهلته عن إيه؟ عن الوعد اللي خده. نرجع نشوف ربنا قال له إيه. وقلنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، قلنا، خد بالك بقى، قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. شفت أهي أهي، ما كنتش واخد بالي منها، ما حدش واخد باله منها، ويبدو أن سيدنا نوح ما انتبهش لها. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يبقى إذن أهله كلهم مش هيطلعوا. فيه استثناء هنا، استثناء بيقول إيه؟ إلا من سبق عليه القول، وفي حتة تانية إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن حين وعد الله تبارك وتعالى أنفذ وعده، ولم يحدث في وعده خلف، لأن قال له أهلك ما عدا اللي سبق عليهم القول، ما عدا اللي سبق عليهم القول. يبقى كان من الواجب على نوح حين رأى ابنه في معزل وأبى أن يركب معه وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، كان عليه أن يتنبه إنه هذا الابن ممن سبق عليه القول، وبالتالي ما يقولش إن وعدك الحق إن ابني من أهلي، ما تطلعش منك دي، ما تطلعش منك. بالك هات بالك، ولا لسه تنبهت لها ولا ما تنبهت لهاش؟ يبقى شوف، عاوز أقول برضو إحنا بشر، ومهما ارتفع الإنسان لدرجات حتى يصل لدرجة الرسالة والنبوة، الكمال المطلق لله تفوته. عارفين زي ما فاتت في نفس الصورة، هنجيبها بعدين، نجيبها بالمرة، فاتت سيدنا لوط، فاتته برضو. ايه اللي فاته؟ هو رخل ابتلي ابتلاء شديد وإيذاء شديد وحدوتة شديدة، ومراته طبعا ما نجتش رخرة وهلكت زي مرات سيدنا نوح ما هلكت. إنما اللي فاتته إيه؟ لما جم الرسل يكلموه وخاف وافتكرهم أضياف، رسل بقى جايين على هيئة بشر، طبعا هيجوا على هيئة بشر إيه؟ مش هيجي بقى أعرج ولا أعمش ولا لازم هيجوا الصورة جميلة. فلما لقاهم جايين في الصورة جميلة ومراته بقى خاينة للرسالة، راحت بلغت أخوه، قالت لهم الحقوا ده لوط عنده شباب أجمل من كده لم تر عيني، فسلطتهم عشان يروحوا. فطبعا الموقف أذهله، ضيوف، وضيوف عنده إكرام الضيف واجب، وده نبي ورسول، وجايين قوم الفسقة دول عاوزين يعتدوا على الضيوف، فقال لهم بناتي اتجوزوهم زي ما قالوا المفسرين. يعني ايه اللي فاتوا هنا بقى؟ لما ردوا عليه وقالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، احنا عايزين دول. هنا فاتته، قال ايه؟ قال لو ان لي بكم قوة او اهوي الى ركن شديد. اهدي بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رحم الله اخي لوط فقد كان يأوي الى ركن شديد. اللي هو ربنا في اشد من كده، لكن ايه اللحظة وهول الموقف وخوفه على الاضياف اذهله، معرفش يعمل ايه. كل ده بيخلينا نقول ان الكمال المطلق لله، وان البشر خطاء، وخير الخطائين التوابون. الشيء الملفت كمان قوي في سورة هود، قصص الرسل والانبياء قد ايه لاقوا من عنت، قد ايه اشتد الايذاء عليهم، ومع ذلك صبروا، أدوا الرسالة، عملوا، مش هقول أكتر من أنهم عملوا ما كان واجبا عليه، وأدوا ما كان واجبا عليه. طيب، بدليل أنه لما ربنا حكى حكويهم خاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا معنى كده آدي القمم أهي، آدي القدوة أهي، آدي اللي قبلك هم، حاول تكون زيهم واصبر زي ما صبروا. يبقى معنى كده أنهم أدوا ما عليهم وأعمالهم كانت حاجة إيه، صبر إيه على الأذى وأداء الرسالة، ومع ذلك كل واحد فيهم ربنا اتكلم عنه قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. الله ملفتة بقى. يبقى كأن العمل اللي عمله الرسل رغم ضخامة العمل وعظمة الأداء إلا أنه مش هو ده اللي نجاه، مش هو ده اللي نجاه، وإنما اللي نجاه رحمة الله. لأن ما في واحد فيهم إلا وقال إيه عنه ربنا: نجيناه والذين آمنوا معه بإيه، مش بعمله، برحمة منا. دي بتخلي الواحد يخاف أوي، يخاف على أساس أن العمل مش هو المنجي مهما عملت. ويبقى على الإنسان ألا يطمئن لعمله. ليه؟ العمل واحدة من اتنين، يا مقبول يا مش مقبول، مش كده؟ فإن كان مش مقبول خلاص تبقى مصيبة سودة، هنعرف منين كان مقبول يا مش مقبول. طب وإذا كان مقبول فالفضل في قبوله لمن قبله، مش كده؟ بل والفضل في أداء العمل أصلا لمن وفق إليه. يبقى أنت جبت إيه من عندك؟ يعني إذا كنت عملت أعمال صالحة فالفضل فيها للي وفقك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الله. من هنا لازم الإنسان لا يطمئن لعمله، مهما صليت مهما تصدقت مهما زكيت مهما حجيت مهما عملت من صالحات مهما عملت من خيرات، اوعى تطمئن لعملك يوما. أخطر من كده بقى أن يتباهى المرء بعمله، دي مصيبة سودة وبتحصل للأسف من ناس كتير. ما ياخدش بقى يقول قريت القرآن 3 مرات في رمضان، ويقول لك أنا حجيت 3 مرات، ويقول لك ده أنا مش عارف عملت إيه وسويت إيه. المسألة دي خطيرة أوي. فالإنسان مهما عمل ما يتباهاش بعمل، وبعدين كمان ما يطمئنش لعمله، ولابد أنه يعرف أن عمل أي عمل صالح فالموفق له هو الله، والمتفضل بالقبول هو الله. وفي الختام والنهاية: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتك. طبعا كان في لفتة بتاع سيدنا لوط لما ربنا قال له: فأمر فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. بقول سيدنا نوح ابتلي في امرأته وابنه، ابتلاء صعب. وسيدنا لوط ابتلي في امرأته، ابتلاء ما فيش شك انه صعب. وربنا له حكمة، كان ممكن كل الرسل يبقوا هو وأهله وأبوه وأمه وأولاده يبقوا يعني من الناجين، لكن سيدنا نوح ابنه يغرق قدام عينيه، شيء صعب. ومراته رفيقة عمره أم أولاده تضيع كده، سيدنا لوط كذلك مراته تضيع كده، سيدنا إبراهيم أبوه والأب شيء غالي وشيء كبير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمه اللي رباه في مجلس أبوه، هم ما يعرفش أبوه، ما شافوش، ما يعرفش أبوه، وبالتالي ما يبقاش فيه المشاعر، مشاعره كلها كانت متجهة لعمه اللي ربها كان في منزلة الأب، يا عم كلمة كلمة أحاج بك عند الله يوم القيامة. ما لهاش ليه؟ لله في خلقه. شو يمكن عشان المسلمين والمؤمنين في كل أمة وفي كل زمان يبقى لهم في الرسل أسوة، لأن لو كان الرسول من دول أبوه وأمه وولاده وعمامه وخالاته العيلة كلها كده في نجاة، ويبص يلاقي نفسه هو ابنه مش معاه أو أبوه مش معاه، يمكن كانت تبقى في نفسه شيء. إنما لما يلاقي إنه سيد الخلق عمه اللي رباه معرفش يعمل معاه حاجة، يقوم ما يحزنش لما يلاقي إن أبوه أو ابنه أو عمه، يمكن كده. ويمكن كمان عشان نعرف إنه الأنساب لا تنفع، الأنساب لا تنفع، وإلا كان نفع النسب أبا طالب صح، أو كان نفعت النبوة آزر أبو إبراهيم، أو كان نفعت الرسالة ابن نوح. فيبقى النسب لا ينفع، وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة هود ربنا بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لكنه لم يشأ، طبعا ما حصلش، لكن لو شاء، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك خلقهم، لذلك إيه؟ عندنا ثلاث حاجات. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، عشان نحدث هذا الاختلاف ويميز الخبيث من الطيب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. للرحمة. وتمت كلمات ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولذلك خلقه. أيوه ممكن ولا مش ممكن من حيث اللغة يعني، مقدم ومؤخر وتجيب دي مطرح دي وكده. ما اعرفش انا شخصيا كل ما بشوف الايه دي بحس احساس عميق، والله اعلم بمراده، ولذلك خلقهم ليرحمهم، اي خلقوا من رحمته ولرحمته. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، اي خلقهم ليرحمهم. فبتطمني اولادي، بسعد بيها وبتطمن، لأنه ربنا سبحانه وتعالى حين قدم نفسه للناس، تعرف لما تقابل واحد لأول مرة ما كنتش تعرفه، عاوز يعرفك بنفسه، بيقول لك إيه؟ أنا فلان، شنو؟ أنا فلان بواب العمارة جديد، أنا فلان رئيس الجامعة، أنا فلان الدكتور كذا، بيعرفك بنفسه. الناس ما كانتش تعرف ربنا، فبه عرفوه صح؟ احنا عرفنا ربنا ازاي؟ بيه، هو اللي عرفنا. فلما ربنا عرف الخلق بنفسه قدم نفسه لهم، قال لهم انا مين؟ قال لهم انا الرحمن الرحيم. ما قالش انا الجبار المنتقم. اول كلمة عرف الناس بيه قال ايه؟ بسم الله اللي هو مين؟ الرحمن الرحيم. من هنا بدام هو رحمن ورحيم، كي تتحقق صفة الرحمة لابد ان يوجد من يرحم، لانه لو لم يوجد من يرحم تتعطل صفة الرحمة اللي هي صفة ايه؟ اساسية. حتى إنه الحديث القدسي بيقول ورحمتي سبقت غضب. يبقى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فكل ما بشوفها أقول وأتمنى وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن خلقهم لرحمته، يعني خلقهم مخصوص عشان يرحمهم. آخر سورة الهود بقى، آخر سورة الهود برضو آية ملفتة أوي. آخر سورة هود إيه؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملوا. الآية دي كأنها بتحل جميع الإشكالات، الآية دي كأنها بتوصف الموقف كله، كأن الآية دي بتقول مين ربنا ومين الناس، كأن الآية بتقول إيه اللي على ربنا وإيه اللي عليك، وكأن الآية دي بتحدثنا بأن في بعث وفي جنة وفي نار وفي كلنا. شوف اسمع معايا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، بس كفاية خلاص. بدم لله غيب السماوات والأرض، يبقى كل حاجة في السماوات وفي الأرض ظاهرة أو غير ظاهرة، حركة أو سكون، فعل أو فاعل، أيا كان بتاعته بتاعته. وإليه يرجع الأمر كله، يبقى ما من حادث يحدث إلا وهو مقدر، وما من فعل يقع إلا وبإذنه وبإرادته. طب ما إذا كان الأمر كده، طب ما احنا فين بقى؟ ما احنا فين؟ احنا فين بقى إذا كان كل حاجة هو اللي بيعملها؟ والله خلقكم وما تعملون، كل حاجة هو اللي عملها، كل حاجة مقدرها، كل حاجة مقدرة، كتب كل حاجة قبل ما يخلقنا، كتب كل حاجة في اللوح المحفوظ، وأمر القلم فكتب كله من أولها لإيه؟ لآخرها. وبعدين اتوجدت الدنيا، وما يحدث في الدنيا هو تحقيق لما كتب. إذا وصلت لدي بقى بكلمة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، لازم السؤال يتبادر إلى ذهني، طب أنا أروح فين؟ طب أنا إيه أعمل إيه؟ طب أنا دخلي إيه؟ طب أنا ليا إيه؟ طب أنا فين في الحدوتة دي كلها؟ فقال لك أنت فين؟ قال لك فاعبده وتوكل عليه، بس. يبقى الإنسان عليه وظيفتين اتنين ما فيش غيرهم في هذه الحياة، أن يعبد الله، أدي أول واحدة. تاني حاجة يتوكل عليه، بس خلاص. يتوكل عليه في إيه؟ في الرزق، في ايه؟ في الصحة، في ايه؟ في الجواز، في ايه؟ في عياله، يفلحوا ازاي ويروحوا فين ويجوا منين، خلاص يسيب الامر لله. يعني مادام كلمة توكل يعني هتخليه وكيلك، معنى تخليه وكيلك ان توكل اليه امرك، خلاص مادام اوكلت اليه الامر يبقى انت لك في الامر شيء، انت بتشيل ايدك بقى، يعني شيل ايد. لما انت بتيجي دلوقتي عندك قضية وتدور لك على واحد محامي وتثق فيه، يقول لك اعمل لي توكيل على طول، أول كلمة يقولها لك المحامي يقول لك إيه؟ اعمل لي توكيل، ويفرح أوي بالتوكيل. لا، يعمل لي توكيل، تاخده وتروح الشارع العقارية تعمل له إيه؟ تعمل له توكيل، مش ده اللي بيحصل؟ لما عملت المحامي التوكيل فاهم حاجة أنت بقى؟ عارف حاجة؟ يروح بقى يشتغل هو زي ما هو عاوز، وأنت بقى عامل توكيل وخلاص على كده. يرفع القضية تخسرها يقول لك لا مش حاجة، دي درجة أولى، لسه في استئناف، وتروح في الاستئناف تخسرها يقول لك ولا يهمك، لسه في نقض، هنقدم استشكال، ويوديك ويجيبك. بتعمل ايه انت؟ في ايدك ايه انت؟ لا انت فاهم حاجة ولا انت عارف حاجة. فاذا كان ده اللي بيحصل في الدنيا، فما بالك بإذا كان الوكيل هو الله. يبقى كأن الآية بعد حكاية الرسل وبعد حكاية المنظر كله، أول القرآن بتاع الهود، أول كلام هود إيه؟ ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أدي أولها. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أهي أدي أولها. آخرها إيه؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أولها زي آخرها. بيقول لك أنت عليك حاجتين، تعبد ربنا بس دي وظيفتك في الدنيا، وتسيب أمور الدنيا كلها له، هو بقى يكبرك، هو يربيك، هو يعلمك، هو يخرجك، هو يعلمك صنعة، هو يعملك دكتور، هو اللي يجوزك، هو اللي يجيب لك عيال، هو يجيب لك ولد ولا بنت، هو اللي يوديهم المدارس، هو اللي ينجحهم، هو اللي يعمل كل حاجة. سيبه هو يعمل كل حاجة وانت تشيل ايدك، لانك انت مفيش حاجة في ايدك. ليه؟ لان اليه يرجع الامر كله. يا نهار ابيض، ضيعنا عمرنا احنا كله في التخطيط والتفكير، وودي الواد علمي ولا ادبي؟ علمي يروح فين وادبي يروح فين؟ وتعالى يا ابني تروح علمي ولا تروح ادبي؟ ادبي ولا علمي؟ واخد انا ودي مع مراتي ونتخانق شويه، والودي يقول لك ادبي انا ما نعرفش نصم، انا طبعا مش عارف ايه، وحواديته حكايات، والواد مكتوب اصلا من قبل ما ينخلق هيشتغل ايه؟ هيشتغل فين؟ صح ولا غلط؟ شوف احنا مضيعين عمرنا ازاي بقى، شوف احنا بنهبل ازاي بقى، عمالين نخطط ونفكر ونضيع عمرنا كله في التخطيط والترتيب ونحسبها. وهو بيقولها لك ايه؟ محلوله في بدايه هود وفي اخرها. في بدايه هود الا تعبدوا الا الله، ها، وبعدين يمتعكم متاعا حسنا، خلاص يبقى الحياه بتاعتكم هو اللي ايه؟ هو اللي هيعملها، ويعملها لك كويس قوي بشرط تعبده وتستغفره، عشان انت هتغلط ضروري. من سنة اللي قالها فود، ألا تعبدوا إلا الله إن لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. أدي الإجابة، أدي الشرط وأدي إجابته، أدي اللي عليك وأدي اللي عليه. اللي عليك تعبده وتستغفر وتتوب إليه، واللي عليه هو يمتعك، يعني يعيشك بالعيشة الحلوة بس. فلما قالها في الأول حكى لك بقى الحواديت كلها. الحواديت دي كلها مين اللي عاملها؟ هو. مين اللي عمل نوح نبي؟ مين اللي عمل هود رسول؟ مين اللي غرق ابن نوح؟ مين اللي قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي؟ الله. مين اللي بعت صالح؟ ومين اللي جاب الناقة؟ ومين اللي خلى الناس تتبعها فعقروها؟ فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام لذلك وعد غير مكذوب. الله. ده المسألة ده منتهية، ده خلصة، ده القرارات صدرت من زمان، من قبل احنا ما نتولد ونتخلق، ده خلاص. طب ما تفهم الشغلانة دي بقى وتفهم. فجاء في الآخر راح مدي لك البرواز النهائي، خلاصة العملية كلها. شفت الدنيا دي حصل فيها ايه بقى؟ حكاية نوح وحكاية هود وحكاية صالح وحكاية ابراهيم وحكاية لوط مش بقوله الا من سبق عليه القول. طب انت بتسأل تاني وتقول الدنيا اهلك منه، انا قلت لك الا سبق من سبق عليه القول، وانت مش اخد بالك، انت اللي ما خدتش بالك، ما فهمتش، مش انا اللي خلفت وعدي، انت اللي ما خدتش بالك، ما سمعتش الكلام، مذهول من الموقف. هذه حكايتهم كلهم. اخرتها ايه بقى؟ كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاخراج ده، اليه يرجع الامر كله. ايه اللي عليك انت بقى؟ فاعبده وتوكل عليه. وخد بالك، وانت بتعبد وانت بتكل الامر اليه، وما الله بغافل عما تعملون. مش بالكلام بقى، مش بالكلام، عارف جواك فيه ايه، فاعبده وتوكل عليه، وتبقى فاهم انه هو شايف وعارف. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. مذهلة مذهلة. وخلصت سورة هود بالختام الغريب ده اللي يساوي البداية. فاكرين مرة قلت لكم القرآن كله عقد؟ عقد منظوم من اول بسم الله الرحمن الرحيم لغايه صدق الله العظيم في الاخر، عقد كده. كل ايه مرتبطه بالتك، مش ممكن تشيل واحده تحطها مطرح ده، مستحيل. وفيه رباط بين اول السوره وبين اخرها، وبين اخر السوره واول السوره اللي وراها. بس فيها انتبه، وفي ايه؟ زي ما وريتك، ادي اول هود وادي اخرها، الاثنين مرتبطين ولا لا؟ الاثنين واحد. طيب خد بالك بقى من يوسف اللي بيستغرب له قوي في سورة يوسف. حكاية بيحكيها ربنا وزي يعني ما قريناها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كل واحد ما يقراها أي قصة في الدنيا تقراها مرتين تزهق، أي فيلم تشوفه مرتين خلاص مش عاوز تشوفه، شفته مرة وخلاص مش كده؟ أي قصة مهما كان اللي كاتبها حاصل على جائزة نوبل. كلام فارغ، كلام فارغ. تقرأ قصة يوسف لا تمل أبدا من ترددها وتكرارها، شيء غريب. مين زهق منها؟ أتحدى، أتحدى يستحيل. وكل ما تقراها تحلو أكتر، وكل ما تقراها تشوف فيها حاجات ما كنتش شايفها. فمن ضمن الحاجات اللي ما احنا ما كناش شايفينها في صورة سيدنا يوسف، لما سيدنا يوسف بيقول لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤية، رؤية، واحد شاف الشمس والقمر وحداشر كوكب. الرد المنطقي لك أب، ابنك بيقول لك يابا أنا شفت نفسي نجحت، يابا شفت نفسي بطوف حوالين الكعبة، يابا أنا شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يابا أنا شفت إن أنا واقف على حاجة عالية قوي والناس بتسقف لي، أي حاجة. ترد تقول له إيه؟ خير، حلو قوي يا ابني، عظيم. الرد المنطقي، الرد ده ما ردهوش يعقوب، ده الرد غريب جدا اللي قاله له. يا بني لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله، الله، ليه، ليه؟ عرف منين؟ هل عرف؟ حدوتة دي بتشغلني قوي. إن الشيطان الإنساني عدو مبين، أدي واحدة، أدي أول واحدة. أكن الترتيب جاي يعني، واخد بالك هيجي البشرة بقى. طب ما تبشروا الأول. لا ده الاول قال له ما تقولش لحسن هيحصل. الله. وبعدين رجع يقول له ايه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. طب عرفها منين؟ ايه علاقتها بالرؤيه بقى؟ هل الرؤيه فيها تاويل احاديث؟ ده فيها سلطان، فيها جاه، شكلها كده جاه وسلطان ورياسه وناس ايه هتبقى تبعه وتطيعه، شمس وقمر وكواكب. الشمس ابوه والقمر مرات ابوه اللي هي في منزله امه، والكواكب ال11 دول اخواته. ما هو عدهم ماشي. ايش جاب تاويل الرؤيه هنا؟ ايش جابها؟ مش بيقول له وكذلك يجتبيك، ادي واحده الاجتباء الاصطفاء، ويعلمك من تاويل الاحاديث، جابها منين؟ ويتم نعمته عليك. ايه هي النعمه اللي هيتمها عليه؟ عارفين ايه هي؟ النبوه. جبتها منين؟ لانه قال كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. ايه اللي تمه على ابراهيم؟ نبوه. وايه اللي خده اسحاق؟ نبوه. خلاص، يبقى اذا قال له اخواتك هيكدوا لك، ربنا هيصطفيك، ربنا هيعلمك من تأويل الأحاديث، ربنا هيعملك نبي. هذا تأويل يعقوب من أول الحكاية، هو لسه يوسف قد كده صح؟ إزاي؟ هل كان عارف؟ خد بالك، لأن سورة يوسف كلها بقى هتيجي كلها ماشية في الخط ده، ماشية في الخط ده. فاحفظوا الكلام ده عشان كل حاجه هنقرا بكره سوره يوسف ان شاء الله نكملها ونمشي مع الخيط، الخيط ده بتاع يجتبيك ربك يعلمك الى اخره. وراها بقى، اما الاخوات قعدوا قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منه. اتكلموا عن اتنين، يوسف واخوه، خد بالك. طيب اقتلوا يوسف، اشمعنى؟ طب واخوه، طب واخوه ما جابوش سيرته ليه؟ ليه؟ انتوا بتتكلموا على اتنين، لا يوسف وأخوه أحب إلى بينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ليه؟ عمل إيه؟ عمل إيه أبوهم؟ هل يمكن لنبي زي يعقوب أن يميز بين أولاده في الميراث لو كان فيه ميراث؟ يعني يستحيل. هل يمكن لنبي زي يعقوب قدوة من ضمن الأسماء اللي ربنا قال لسيد الخلق أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، مش كده؟ مش قال لهم الذريات داود؟ مش عارفين الآية؟ فقال له أولئك الذين سورة الأنعام فبهداهم اقتدي. ممكن يعقوب يعمل حاجة غلط؟ أما الأولاد دول زعلين ليه؟ وزعلين لدرجة أنهم يتهموا أبوهم النبي سليل الأنبياء بأنه في ضلال مبين، شيء مذهل. طب ولما يوسف وأخوه إيه بقى اللي خلاهم قالوا اقتلوا يوسف؟ طب وأخوه؟ حاجة مش عارف، مش عارف، ما بعملش كده، أنا مش عارف، أنا نفسي بستغرب، أنا بستغرب. طيب راح طالع واحد في النص، الواحد ده له حدوت، لأن الواحد ده اللي قال كده هو اللي هيقول بعد كده، وهو اللي هيقعد جنب يوسف بعد كده يقول لك مش ماشي، أنتوا قبل كده ضيعتوا يوسف وادي الأخ التاني، أنا مش ماشي. طيب لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السير. طيب ماشي، اتفقوا وخدوه ورموه في البير وحدوته، واحنا قلناها في التفسير الأول، وإن شاء الله يحيينا ربنا ونتكلم عنها تاني، وإزاي سيدنا جبريل نزله، وإزاي لبسه القميص بتاع جده إبراهيم، إزاي وإزاي أوحى ربنا إليه هو طفل لسه، ويا ترى علمه الدعاء قال إيه؟ يا مؤنس كل إيه؟ كل غريب ولا كل وحيد، ومؤيا كل غريب، دعاء غريب الشأن. طيب كل ده كويس، إيه إحنا بنتكلم في اللفتات مش في التفسير. عملوا عملتهم وجابوا القميص ولطخوه بالدم، ما هو جابوا قميص وما أصبح من غير قميص عريان، فيبقى لازم يلبس قميص، فالقميص اللي لبسه هو قميص إبراهيم اللي كان لبسه في النار وما اتحرقش وتورثوه وعملوه تميما، فلبسه قميص إبراهيم اللي شم يعقوب إيه؟ ريحته. حدوتة، حدوتة شغلانة، شيء إخراج غريب وترتيب أغرب وأعجب، شيء مذهل. المذهل في الموضوع لما اتفقوا وراحوا للاب وقالوا له ايه؟ عاوزين ناخد يوسف نلعبه شويه، انت عم قاعده جنبك على البيت كده على طول، ويخرج يشم الهوا شويه، يشم الهوا شويه ويتنطط كده ويلعب وينطلق، يرتع ويلعب. شوف الرد الغريب بتاعه بقى، اي اب خايف على ابنه؟ لا وخلاص، او خدوه بس خلوا بالكم منه. لكن شو بيقول ايه؟ قال حاجتين في منتهى الغرابة، حاجة تخصه وحاجة تخص الولاد. أما اللي يخصه قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. الله، وفعلا حزن وزعل حتى ضاع بصره، فهو كظيم، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أدي أول حاجة، يبقى كان عارف ولا إيه؟ زي تأويل الرؤية من أول، خد بالك، اربط الكلام مع بعضه عشان تشوف السلسلة ماشية إزاي قال لهم بدام هتاخدوه وتخرجوا أنا هبقى حزين، هحزن، وحصلت. حزن بقى 40 سنة ولا كم سنة مش عارف. أدي اللي يخصه، اللي يخصهم قال إيه؟ وأخاف أن يأكله الذئب. اشمعنى الذئب يعني؟ بينبههم، بيديهم المخرج اللي يقولوه، بيديهم المخرج اللي يقولوه، يعني لما تيجوا بقى ابقوا قولوا الذئب، ولا لما تيجوا تقولوا الذئب ابقوا افتكروا ان انا كنت عارف وقلت لكم قبل ما تقولوا. مش عارف ايه اللي جاب في سيرة الذئب؟ ليه يقول لهم اخافوا ان ياكله الذئب؟ ليه يقول كده ليه؟ وبعدين يجوا هم يقولوا ايه؟ واكله الذئب. اما حاجه عجيبه وجبور القميص متلطخ ويقول لهم عجبتوا لهذا الذئب الذي يعني اكل ابني ومصمص عظمه وساب قميصه سليم. ما هو القميص سليم، ما هم قلعوه القميص ولطخوه بالدم، وبنجوا قالوا له كلو الديب كلو. طب الدم في قميص، قميص لازم يبقى ايه؟ متقطع. طب جايب له القميص سليم ليه؟ فاتتهم. يقول لك دايما المجرم يسيب ورا منه اثر. شيء غريب، ما شيء مش عارفه. يقوم له اكله الذئب وانتم عنه غافلون. برضو من ضمن اللفتات ده كل ده اربطوه بقى عشان بكره ان شاء الله هنكمل ايه حكايه الذئب وحكايه القميص وازاي العمليه ماشيه كده كانها مرسومه متخططه. لازم، لان الاولاد دول والجرم اللي عملوه ملوش غير نتيجه واحده، جهنم وبئس المصير. ومع ذلك قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. ومع ذلك لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ايه ده؟ رغم الجرم ده. الله، ازاي وليه؟ هل كان لازم عشان ما اقدرش اكمل؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها مش كده؟ ولو ما كانوش رموه في البير. اذا كان ربنا بيقول لك وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. الله، ده اللي كان بيقولها يعقوب. حاجه تتوه يا جماعه، حاجه تتوه. لا شوف بقى الحته دي برضو. المهم لما سابوه في البير ومشوا بقى والحدوته وجاءت سيارته فارسلوا وارده، سياره قافله، الوارد اللي يروح يجيب الميه بيدلدل الجردل. يوسف شاف الجردل قدام منه ما صدق، راح متعلق فيه. دوكها بيشد تقيل الجردل، مش معقول كل ده ميه تقيل. بس لقى قمر طالع، قمر. صرخ يا بشرى يا بشرى. بعض المفسرين يقول لك بشرى ده اسم الراجل بتاع القافله. شوف كده حتى بشرى اسم مسيحي، وبشرى ساعات اسم بنت. يعني كتب التفسير ساعات بتكتب حاجات كده. لازم اللي يقرا كتب التفسير يكون ربنا منور بصيرته عشان ياخد ويسيب، مش اي كلام يتقال. ها طيب، المهم فرح وصرخ وقال يا بشرى هذا غلام. اذا كان فرحان بيه جدا صح؟ واسروه بضاعه. يبقى كمان الكل ايه؟ قال لك بس كنز، حتى انهم واسروه بضاعه. بعدها يقول لك وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. تيجي ازاي بقى؟ وكانوا فيه من الزاهدين. تيجي ازاي؟ تركب ازاي؟ مش راكبه في مخي انا. انا مخ صغير وقاصر مش فاهم، مش راكبه في مخي. منين الرجل يصرخ وفرحان الحقونا يا جماعه، هي كنز هما هي. وبعدين يوسف مش اي غلام، يوسف اللي الستات لما شافوه السكينه جريت في ايديهم من غير ما يحسوا. ايه ده؟ مش بيقولوا قطعن ايديهن؟ طب انت متخيل ان ست تشوف راجل او تشوف شاب تقوم تقطع ايدها بالسكينه من كتر ما هي مش داريه؟ ده يبقى شكله ايه ده؟ يبقى شكله ايه ده؟ الله، ده لدرجة انهم لما هتفوا قالوا ما هذا بشرا، يستحيل ده بني ادم، ان هذا الا ملك كريم. ده يمكن ما شافوش زيه. مش اعطي شطر الحسن. شوف ربنا خلق الجمال في الدنيا، خلق الجمال. الجمال في ايه؟ في الناس، في العصافير، في الورود، في الزهور. كل جمال تقع عليه عينك في هذه الدنيا ربنا خلقه. ولما خلق قسمه نصين، نص اداه ليوسف والنص وزعه على الخلق كله. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال كده؟ قال اعطي يوسف شطر الحسن، اعطي يوسف شطر الحسن. يبقى كان شكله ايه؟ طيب ايه ده؟ كان ايه حتى الستات تقطع ايديه؟ كان ايه حتى امراه العزيزه الست المحترمه اللي في هذا المستوى الاجتماعي الكبير والمركز الكبير مربياها زي ابنها بتعمل كده؟ ودخلوا السجن شيء. فطبعا العيل دايما ما بيبقى طفل بيبقى حلو قوي. لما يكبر بقى ويبلغ وكده يخنشر، صح؟ مش طبيعي؟ طبيعي طبيعي، صح. سيدنا يوسف جميل جدا، يبقى لازم في طفولته كان حاجة ما لا توصف، صح ولا غلط؟ مش ممكن يبقى هو صغير وحش ولما يكبر حلو، مش ممكن. هنقول ان فضل على جماله اللي خلى الستات تقطع ايديهم، يبقى القافلة لما تشوفه تقول ايه؟ حاجة فرحوا بيه قوي، وقال لك ده يجيب ايه ده؟ ده يجيب نشوف بقى لما تيجي تشتري عين بالشكل ده، بالحلاوة دي، بالشكل ده، بحاجة لم تحدث من قبل، عين ما وعدش على حاجة زي كده. يقول شروه بثمن بخس درهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين، مش راكبة في دماغي. عشان تركب في دماغي بقى تأملات وتركب في دماغكوا بقى، خد بال خد بال، أكتر مال في الدنيا سوى قد إيه؟ نقول اشتروه بقد إيه؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه ده واحد بيشتري بها سيجارة، 10000 جنيه بيلبسها المعلم فلان الرقاصة، 1000000 جنيه دي فك لبعض الناس، 100000000 جنيه ده تمن اليخت اللي كان بيركبه الراجل الجريجي ده يتفسح فيه، فلوكة يعني، فلوكة يتفسح فيه. ايه نقول اكتر مال ايه؟ مال الدنيا. خلاص، مال الدنيا يعد ام لا يعد؟ يعد يعد، صح. ايه اللي لا يعد؟ نعمة الله، هي دي بس. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لكن مال الدنيا معدود ولا مش معدود؟ معدود على كثرته. خلاص، يبقى المبلغ اللي دفعوه التجار في يوسف او تاجر مصر اللي اشترى ده او العزيز اللي خده، المال اللي دفعه مهما كان تتصور في مخك مقداره فهو دراهم معدوده. خدت بالك ولا خدتش بالك؟ يبقى ربنا عاوز يقول لك ان يوسف اكبر واكرم واجل واعظم من مال الدنيا، فرغم فرحهم به ما عرفوش قيمته، باعوه بالفلوس وفلوس الدنيا كلها بالنسبه له دراهم معدوده، وللاسف كانوا فيه من الزاهدين، هم مش عارفين الكنز اللي شالوه ده شكله كده. تركب بقى، يبقى كده تركب. يبقى قال يا بشرى هذا غلام، واسروه بضاعه، والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وبعدين يلحقك ويوري لك ان مش كل الناس تاهت عنه. وقال الذي اشتراه من مصر، ده تنبه لامرأته، اكرمي مثواه، ليه؟ عسى ان ينفع او نتخذه ولدا. شوف، يبقى اذا اللي اشتراه حس بقيمته، ويبقى دفع فيه ايه؟ غالي بالنسبة للدنيا، لكن بالنسبة ليوسف تعتبر دراهم ايه؟ معدود. لكن هو دفع فيه غالي، وبعدين حس في مخايل النجابة والذكاء فقال ينفعنا. الطفل لما تقول ينفعنا في كبره معناها انك انت شفت فيه انه هيطلع حاجة، فاهم؟ مش كده؟ ما هو شهبل، مش بريالة، مش ومش او نتخذه ولدا. يبقى حبه قوي وجماله وحلاوته قوي يشرفه انه يتبناه ويقدمني. فكلمة وشره بثمن بخس دراهم معدودة تركب كده، فهمت وتعرف انه فرحوا بيه، وإن لكن مهما دفع فيه دراهم. هل يقدر يوسف بثمن؟ هل لو مال الدنيا جميعه ما يساويش قلامة ظفر من أظفار يوسف؟ إذا كان الصحابي اللي طلع الشجرة ورجليه رفيعة قوي، عبد الله بن مسعود، فالصحابة بصوا رجليه رفيعة قوي، ضحكوا تضحكون من قدم ابن أم عبد لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فما بالك بيوسف. نوصل بقى لنقطة برضو أخيرة. الملك شاف رؤي طبعا بقى، ربنا بيقول وكذلك بعد ما اشتربت عن مصر ده، قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه. الله اللي قالها الأب في الأول، يعلمك من تأويل ولعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحصل اللي حصل، وتربى وكبر وراودته التي هو في بيتها، والحدوتة دي كلها مش هنخش فيها لأن احنا فسرنا وقلنا وفهمنا وهمت به. بس هو لم يحدث منه هم، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اقلبها، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ليه؟ لأن ربنا يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولو كان هم بها ما كانت تمشيش دي مع دي، تركبش. خليها دي مطرحة، خلينا احنا في الحتة دي. الملك شاف الرؤية. ايه الرؤية دي؟ سبع بقرات سمان بياكلوا سبع بقرات رفيعين، وبقرة عمرها ما تاكل بقرة. رؤية غريبة، عشان كده قالوا الغاز أحلام. أدغاز أحلام، في بقرة تاكل بقرة؟ طب قول ديب، قول سبع، قول كلب، مش بقرة تاكل بقرة، مفيش حاجة كده. فقالوا ده بيخطرف، ما كانش متغطي بالليل ولا حاجة. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أدي اللي شافه. خلاص؟ راح الرجل افتكر، قال لك أروح أقول يوسف، الحقني يا يوسف أخبرني، أنت بتعرف في الأحلام فسر لي دي. خلاص؟ لما قال التفسير بقى منطقي، ما هي البقرة ما تاكلش بقرة، البقرة كناية عن اللبن والسمنة والخير واللحم. كون بقرة تخينة وبقرة رفيعة، والتخينة كانت الرفيعة، يبقى المخزون ده وده كل ده يعني كويس. سبع سنين حلوين عجاف حيايين، وسبع سنين حلوين، سبع سنين حلوين حوش حوش حوش عشان لما يجي السبع العجاف تبقى حوشت. تزرعون سبع سنين دائما فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليل ما تاكلوا. علمهم ان القمح لما يفضل في السنبل ما يبص، لو اتفرك من سنبله يسوس. مش موضوعنا ده، ما هو ربنا علمه. طيب ايه موضوعنا بقى؟ قال له ياتي بعد ذلك سبع شداد ان ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. خلصت الرؤيه. المفروض هو قال ايه؟ ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جابها منين؟ جاب دي منين؟ تعرف لما قلنا يعقوب لقال له 11 كوكب والشمس والقمر ليه ساجدين، طيب جاب منين بقى يعلمك من تأويل الحديث؟ جاب منين بقى يتم نعمته عليك؟ جاب منين يؤتيك النبوء؟ جاب منين؟ اهو دي كذلك سبع بقرات وسبع سنابل، سبع سنين وسبع سنين. السنة الخمستاشر فين في الرؤية؟ فين؟ هل في الرؤية في حاجة عن السنة الخمستاشر دي؟ جابها منين يوسف؟ جابها منين؟ ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد الأربعتاشر دول عام اللي بعد السبع الأجاب، يغاث فيه الناس يعني مطر تنزل كتير، وفيه يعصرون النبات يطلع ويعصروا بقى العنب وطلعوا النبيت والحاجات دي. جابها منين؟ مش عارف. شيء ملفت صح؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهمنا في القرآن، اللهم فهمنا في القرآن، اللهم فهمنا في القرآن، وارزقنا فيه فهما صحيحا ينفعنا، واجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين،